بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 19 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: شؤم العاقل والديه. عن عبد الله بن أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ها هنا غلام قد احتضر، يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها. قال: أليس كان يقولها في حياته؟ قالوا: بلى. قال: فما يمنعه منها عند موته؟ فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه حتى أتى الغلام، فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع أن أقولها. قال: ولما؟ قال: لعقوق والدتي. قال: أحية هي؟ قال: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فقال: هذا ابنك؟ قالت: نعم. قال: أرأيت لو أن نارا أججت قيل لك إن لم تشفعي له فدفناه في هذه النار. قالت: إذن كنت أشفع له. قال: فاشهد الله واشهدينا أنك قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: شؤم العاقل والديه. والمقصود بالشؤم هنا هو أثر العقوق من عدم توفيق الله للعاق، فإن الذنوب لها الآثار العظيمة في عدم التوفيق، وليس المقصود بالشؤم هو ما يتشاءم به أهل الجهل من الطيور ومن غيرها، وإنما المقصود بذلك أن العاقل والديه عاصي لله تبارك وتعالى، وكل معصية لها أثر في عدم توفيق العبد لكثير من الخير من أمور الدنيا والآخرة. ذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث من حديث عبد الله بن أوفى، وهذا الحديث أخرجه الخرائط في مساوئ الأخلاق والبيهقي في الشعب، ولكنه حديث موضوع لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره المصنف الإمام ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات. كذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله بوضع هذا الحديث، فهذا الحديث لا تقوم به حجة، ولكن معناه تدل عليه الأدلة من عدم توفيق العاقل والديه، ويخشى أن يكون من الآثار السيئة للعقوق سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه. فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد رد الله حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي ولست أنت ذلك الرجل، بل هو من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان فقلت أخيكم محمد بن هارون؟ قالوا بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه ولا أقرأ منه. فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي، فقلت أرشدوني إليه. قال إنه منذ 40 سنة يصوم النهار ويقوم الليل ولا يأوي إلا الخراب، ونظنه في خرائب مكة. فجعلت أجول في الخرابات فإذا هو قائم خلف جدار، وإذ يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال من تكون؟ قلت مالك بن دينار. قال يا مالك ما جاء بك إلي؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. قال أستحي أن أقولها لك. قال بل قل. فقصصتها عليه فبكى طويلا وقال كنت رجلا أكثر شرب المسكر، فشربت يوما عند خدن لي حتى ثملت وزال عقلي. فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني وتقول هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صوام وتصبح سكران، أما تستحي من الله؟ فرفعت يدي فلكزتها فقالت تعست، فغضبت لقولها وحملتها بسكري ورميت بها في التنور. فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقت علي. فلما كان آخر الليل ذهب سكري دعوت زوجتي لفتح الباب فأجابتني بجواب فيه جفاء، فقلت ويحك ما هذا الجفاء؟ قالت تستأهل ألا أرحمك؟ قلت لما؟ قالت قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت. فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق، فخرجت وتصدقت بمالي وأعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا. فنفضت يدي في وجهه وقلت يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض ومن عليها بنارك، وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه. فرفع يده إلى السماء وقال يا فارج الهم وكاشف الغم، يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ولا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. فذهبت إلى منزلي ونمت فرأيت في المنام قائلا يقول يا مالك لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته، عد إليه وقل له إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء ويجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويذيقك النار ثم يهبك لأمك. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الخبر الطويل في هذه القصة المروية عن مالك بن دينار رحمه الله، هو مضمونها هذه الرؤيا المطولة. وهذه أولا الرؤى لا تقوم بها حجة ولا يبنى عليها شيء من الأحكام، مع ما في هذه القصة من الغرائب، فإن هذا الرجل في 40 سنة وفي كل سنة يأتي رجل ويخبره إن الله عز وجل لم يقبل منه، ومعلوم أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ولا يظهر منها الصالح من الطالح والمقبول من المردود، فهذه القصة فيها أمور غريبة. وإن كان لا شك أن ما جاء في هذا الخبر من هذا الجرم العظيم في هذا الرجل الذي انثبتت هذه القصة وأنه أحرق أمه، هذا شيء عظيم ويخشى على صاحبه أمور عظيمة، ولكن لا تقوم بهذه الأخبار حجة مع ما دلت عليه الأدلة من أثر يعني عقوق الوالدين وسائر المعاصي على العباد وعلى رد الأعمال وقبولها، ولكن هذه الأخبار لا تقوم بها حجة. ويغنينا عن هذه ما ورد في الأدلة من الكتاب والسنة من الترغيب في بر الوالدين والترهيب من عقوق الوالدين. نعم. قال المصنف رحمه الله كيفية العقوق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إبكاء الوالدين من العقوق. ترجم المصنف رحمه الله قال كيفية العقوق، وسبق في التراجم أن ذكر الأدلة على بر الوالدين، ثم ذكر كيفية البر، ثم ذكر الأدلة على تحريم العقوق، ثم هنا يذكر كيفية العقوق. وهذا من جودة التصنيف، لأن العلم الشرعي مداره على معرفة المأمور، على معرفة الأمر، وعلى معرفة حقيقة المأمور. فمعرفة الأمر والنهي هو معرفة المسلم لما أمر به وما نهي عنه، وهذه معرفة بالأمر والنهي، مثل بر الوالدين. بر الوالدين مأمور به، فمن لم يعرف النصوص في بر الوالدين يجهل الأمر الشرعي. ونهى الله عز وجل عن عقوق الوالدين كما تقدم في الأدلة، ومن لم يعرف النصوص في ذلك يجهل النهي عن عقوق الوالدين. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة المأمور، حقيقة المأمور به وحقيقة المنهي عنه، وهذا أيضا لا بد منه في العلم. فإن بعض الناس يقع في بعض الأمور المخالفة للشرع لا لجهله بالأمر والنهي، وإنما لجهله بحقيقة المأمور من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأمور. فقد يفعل الرجل ما يخالف ما أمر به لجهله بحقيقة المأمور. ومن الأدلة على هذا قصة الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا ما كان يجهل وجوب الصلاة، ولكن خفي عليه حكم الصلاة وحقيقة ما أمر به. وهكذا قد يعرف الرجل أن الربا محرم، لكنه قد يقع في الربا لا لجهله بالأمر بالنهي عنه، وإنما لجهله بحقيقة المنهي عنه. ولهذا قلت أن هذه من جودة التصنيف، في أن يبين العالم الأمر والنهي ثم يبين حقيقة المأمور به وحقيقة المنهي عنه. وبين لنا كيفية بر الوالدين، وذكر جملة من الأدلة والآثار عن السلف في ذلك، وهنا يبين كيفية العقوق، لأنه قد يدخل في صور العقوق ما يخفى على بعض الناس، فلا يخفى على الرجل أن عقوق الوالدين محرم، لكن قد تخفى عليه بعض الصور التي هي من العقوق لجهله بحقيقة المنهي عنه. ولهذا نقول أن الشرع والعلم بالشرع يحتاج إلى معرفة الأمر وحقيقة المأمور به، وإلى معرفة النهي وحقيقة المنهي عنه. وبهذا يكتمل العلم بصوره، ولا يحصل بعد ذلك يعني جهل بهذه الحقيقة. ترجم هنا قال كيفية العقوق، يعني ما هي الأمور التي يعني يحصل بها العقوق، وذكر جملة من الآثار عن السلف في ذلك. ابتدأها بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إبكاء الوالدين من العقوق. إبكاء الوالدين من العقوق، هذه صورة من صور العقوق، وهو التسبب في إبكاء الوالدين. وإبكاء الوالدين بأن يتسبب في ذلك إما بعقوقه لهما فيبكيان، أو بأن يخاطبهما خطابا، أو بأن ينقل لهما يعني خبرا يريد الإساءة إليهما. وأما الأخبار التي تنقل مما لا بد من نقله، كنقل بعض الأخبار مثل وفاة يعني قريب، وكونه يخبر الوالد والوالدة ويترفق بهما ويحصل على إثر ذلك بكاء، فإن هذا ليس من العقوق، لأن هذا البكاء مرجعه إلى فقد القريب والحبيب ومن للوالد به صلة، وليس لعقوق الابن. فإبكاء الوالدين من العقوق. ويدل على هذا ما جاء في الحديث في الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تركت والدتي وهي تبكي قد خرج في الجهاد، قال ارجع إليها وأضحكها كما أبكيتها. ولهذا فإن إبكاء الوالدين من العقوق، وكفارته أن يضحكهما كما أبكاهما وأن يعتذر إليهما. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عمر بن الزبير قال ما بر أبويه من أحد النظر إليهما. نعم، عن عمر بن الزبير قال ما بر أبويه من أحد النظر إليهما. تقدم هذا في الأثار أن حدة النظر إلى الوالدين، ويعني النظر إليهما بحدة وبعدم وقار، أن هذا من صور عقوق الوالدين، لأن حق الوالد أن يوقر وأن يذلله وأن يخضع بين يديه، وحدة النظر ورفع البصر والحدة في النظر هذا من العقوق. وغالب ما يكون تكون الحدة بالنظر يعني مرجعها إلى الغرابة من شيء أو إنكار شيء، وهذا يتنافى مع مقام الوالد وما ينبغي أن يكون عليه الولد من توقير الوالدين. قال المصنف رحمه الله عن محمد بن سيرين قال من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي يميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبتي. هنا ذكر الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله قال من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي يميط الأذى عن طريقه. تقدمت أيضا الأثار في أن المشي بين يدي الوالد أو الوالدة أن هذا نوع من التقدم والترف عليهما وهو من العقوق، وسبق أن ذكرت أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا أمر الوالد ابنه أن يتقدم فهذا ليس من العقوق، بل ربما كان الوالد في حاجة يعني أن يتقدم ابنه بين يديه ليريه الطريق، أو يكون يعني لا يرى الطريق أو فيه ضعف في البصر فيأمره بأن يتقدم، فلا يتكلف الابن ويظن أن كل تقدم أنه من العقوق، لأن هذا استجابة لأمر أبيه. وهذا القيد الذي ذكره محمد بن سيرين رحمه الله قال إلا أن يمشي يميط الأذى عن طريقه، هذا مثال وليس الأمر محصور في ذلك، والمقصود بذلك أن كل ما فيه مصلحة للوالد من تقدمه بين يديه فإن هذا من يعني البر. تقدم في بعض الأثار أن المشي بين يديه في الليل من البر، وخلفه في النهار هو الذي يقتضيه المقام، لأن الليل كانوا قديما، وقد يكون الآن في بعض الطرق أنه لا يرى الطريق، فالتقدم بين يديه حتى إذا كان هناك شيء يعني يقي والده من ذلك، وأن يمشي الوالد خلف ابنه وهو مطمئن للطريق، وأما في النهار فالطريق واضح فيتقدم الأب ويتأخر الابن، وهذا يعني في حالة غير أمر الأب، أما إذا أمر الأب بشيء فإنه يجب أن يطاع. وكذلك إذا كان هناك عدو في مكان غير آمن كما فعل أبو بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتقدم تارة ويتأخر عليه تارة، فكان يقول إذا تذكرت الرصد تقدمت وإذا تذكرت الطلب تأخرت. الرصد هو رصد العدو يعني أمام السائر في الطريق، والطلب خلفه، فإذا تذكر أن العدو من أمامه تقدم، وإذا تذكر أن العدو خلفه تأخر. وهذا يدل على أن مقام الوالد أيضا تراعى فيه هذه الحالة. قال من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، ويدخل في هذا الأم أيضا، إلا أن تكون هناك يعني مصلحة لتقدم الابن، والمصلحة المقصود بها مصلحة الوالد أو الوالدة. قال ومن دعا أباه باسمه فقد عقه، من دعا أباه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبتي، يعني أن يقول يا أبتي فلان، أما أن يذكر الاسم مجردا فإن هذا من العقوق يتنافى مع مقام توقير الوالد، فهو إما أن يقول يا أبتي ولا يذكر الاسم، أو يقول يا أبتي فلان وهذا لا بأس به. وكذلك له أن يكني أباه لأن تكنية من الإكرام، وليس له أن يلقبه لأن العرب يرون أن اللقب لا يطلق إلا في مقام السوء، لكن اشتهر بين الناس أن الألقاب المحمودة أنها لا تذم. والذي يظهر أن الأولى في هذا أن ينظر إلى يعني ما يرغبه الأب، فإن رغب أن يكني كناه، وإن رغب أن يخاطبه بقوله يا أبتي أو يا والدي فإن هذا هو الأولى في خطاب الوالد أو الوالدة. وأما الخطاب بالاسم فإن هذا يتنافى مع توقير الوالدين، وبعض الأباء يعودون أبنائهم هذا وهم صغار، فتجد أن الصغير يخاطب أباه وأمه بأسمائهم، فينبغي أن يربى هؤلاء الصغار، ولا ينبغي للآباء ولا الأمهات يقول أنا أذنت له وأنا سامحته، لا، أنت تربيه لمصلحته، وهذا من الإحسان للابن أن تربيه على برك وعلى الإحسان إليك. وبعض الآباء أيضا يعود أبناءه الجرأة عليه وهم صغار، حتى أنه يضرب والده وأمه ويضحكون له، هذا من الإساءة للابن. وبعضهم يقول نحن هذا صغير وقد سامحناه، لا، هذا يتعود العقوق، فعندما تربيه على برك وعلى بر أمه والإحسان إليهما وهو صغير يتربى على هذا الخلق، وإذا تجرأ صغيرا تجرأ كبيرا، فينبغي أن يربى الأبناء على هذه الأخلاق ولا يتهاون في هذا الأمر. وإن كان الآباء والأمهات يعني يتسامحون عن الصغار وهذا لا شك أنه حاصل، لكن المقصود هو تربية هذا الإبن لمصلحته، وأن ينشأ هذه النشأة الصالحة، يعود كيف يخاطب يعني أباه وأمه بالخطاب اللائق بهما. قال المصنف رحمه الله عن مجاهد قال لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. نعم، هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله قال لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، يعني لا ينبغي له أن يدفع يد والده إذا ضربه، لأن الأصل في الأب أنه مربي وأنه ضربه لابنه من باب التربية، وليس هناك مبرر لمنعه من ذلك، فإذا منع يكون هذا نوع خصومة، وكأنه يخاصم الأب وكأنه يمنع الأب من هذا، فلا ينبغي له أن يدفع يد والده، بل قد يكون هذا فيه زيادة غيظ الأب وحزنه ويعني عقوق للأب، فلا ينبغي يعني أن يمنعه من ذلك إلا أن يكون هناك ضرب مبرح لا يطيقه ويخشى على نفسه الهلاك، فعند ذلك يعني إذا فر أو طلب من يعني يشفع له هذا يعني هو الأولى. وأما إذا كان هذا الضرب في مقام التأديب وفي مقام المصلحة وليس هناك ضرر، فينبغي أن يتحمل بل لا يمنع يعني والده من ذلك. قال ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، أيضا تقدم أن هذا حدة النظر وإدامة النظر، وبعض الأبناء يظن أن هذا من البر، لا يرفع نظره عن أبيه وعن أمه كأنه مراقب لهما، فهذا إذا كان من غير مبرر لا ينبغي. أما في حال مرض وحال كبر في السن ويحتاج الوالد والوالدة كونه يراقب ويتلمس حاجته، فإن هذا من الإحسان إليه. قال ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهم، إدخال الحزن عليهما من غير مبرر فإن هذا من العقوق، وتقدم أن إبكاء الوالدين من العقوق، وكذلك يعني حزن الوالدين، بل ينبغي أن يسعى الأبناء إلى إدخال الفرح والسرور وكل ما فيه راحة للأبوين، وأن يكون الابن قرة عين لوالديه يدخل عليهما السرور بأفعاله وأقواله، ولا يكون سببا لحزن والديه، إلا ما ينقل من الأخبار كما تقدم التي هي بطبيعة الحال يحزن لها الناس، فحزن الأبوين لما يسمعان من الابن من الأخبار التي لا بد من أن يبلغ الوالد والوالدة، ولا ربما غضب بعض الآباء والأمهات من موت قريب مثلا ولا يبلغ، فيقول بعض الأبناء لم أبلغك حتى لا تحزن، فيغضب يقول لما لم تبلغني حتى أقوم بالواجب. فهذا ليس من البر أن يكتم عن الأبوين أو عن أحد الأبوين بعض الأخبار التي تتعلق بها الواجبات من صلة الرحم، من وجود مريض أو وجود وفاة، إلا إذا كان لهذا حالات خاصة كرجل كبير في السن أو مريض أو رجل يعني في مرض شديد ويخشى أن يزيد مرضه بما ينقل إليه من الأخبار. لا شك أن هذه الأحوال يراعي الأطباء عدم نقل الأخبار لهؤلاء المرضى، فتراعى المصلحة في هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال الحسن البصري: منتهى القطيعة أن يجالس الرجل أباه عند السلطان. نعم، هذا الأثر عن الحسن البصري، قال: منتهى القطيعة أن يجالس الرجل أباه عند السلطان، وهذا ليس على إطلاقه، والمقصود أن يكون مداوما للمجالسة عند السلطان، لأنه إذا جلس الناس عند السلطان فالقلوب والأبصار والناس متجهون إلى خدمة السلطان وإلى مراعاته، ويهمل بعض من يجلس. فإذا جلس الوالد مع الولد أهمل الابن يعني مقام والده في مقام السلطان وفي مجلسه، وهذا مع مداومة المجالسة، وأيضا لأن السلطان إنما يجالسه أهل الفضل والشرف، فلا ينبغي للابن أن يشارك أباه في هذا المجلس، ولأن وجود الوالد يعني هو الأولى والأصلح. وأما إذا كان طلب الأب يعني من ابنه أن يصاحبه للسلطان أو لحاكم أو لأمير وطلب ذلك، فإن هذا لا يعني أن يتخلى الابن عن هذا ويقول ثبت عن الحسن البصري أنه قال منتهى القطيعة أن يجالس الرجل أباه عند السلطان. ينبغي أن نفقه هذه الآثار، ليس المقصود هذا، لأن الأب قد يطلب هذا. فسبقا ذكرنا أن رأس البر هو الاستجابة لطلب الوالدين، ورأس العقوق هو العصيان. فمتى كل هذه الآثار المنقولة عن السلف إذا كان هذا لا يترتب عليه أمر، أما إذا أمر الوالد بشيء فإنه يستجاب له، بل لربما كان في صحبته وفي القيام على شأنه، وخصوصا إذا كان يعني كبير السن في أن يدخل المجلس ويخرج، وإذا احتاج شيء قدم إليه، فإن هذا من البر به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال فرقد: قرأت في بعض الكتب: ما بر ولد حر بصره إلى والديه، وأن النظر إليهما عبادة، ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده ولا يتكلم إذا شهد، ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما إلا أن يدعواه فيجيبهما أو يأمراه فيطيعهما، ولكن يمشي خلفهما كالعبد الذليل. نعم، قال المصنف رحمه الله: وقال فرقد: قرأت في بعض الكتب: ما بر ولد حر بصره إلى والديه. ومعنى حر بصره يعني حد بصره، وتقدم التنبيه على هذا، وأن هذا يتنافى مع توقير الوالد والخضوع بين يديه، وأن النظر إليهما عبادة، هذا لم يدل عليه الدليل، وجاء في بعض الأثار يعني النظر المجرد للوالدين عبادة، هذا لم يدل عليه دليل، ولكن سبق التنبيه على أنه إذا كان المقصود بالنظر هو من باب ترقب حال الوالدين ومعرفة هذا الأمر، فإن هذا من البر. وأما مجرد النظر والتعبد لله عز وجل بالنظر إلى وجه الوالد والوالدة، هذا من المبالغة التي لم ترد بها الأدلة، إلا إذا كان في مقام يعني ترقب الوالد أو الوالدة لمعرفة طلبهما وحاجتهما والعناية بهما. قال: ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده ولا يتكلم إذا شهد، يعني إذا شهد الوالد أو كان في مجلس أنه لا يتكلم بين يديه ولا يمشي بين يديه، وتقدم تنبيه على هذا. قال: ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما إلا أن يدعوه فيجيبهما. تقدم أيضا أن هذا من غير طلب، أما إذا طلب الوالد هنا القيد إلا أن يدعوه فيجيبهما، يعني يجيبهما على طلبهما. وهذا هو الضابط الذي دائما ينبغي أن يراعى في البر، أن كل الآداب التي ذكرت كلها مقيدة بعدم أمر الوالد أو الوالدة، فإذا أمر بشيء البر في الاستجابة لهما، إلا أن يكون هناك نوع إيثار بين الوالد والولد فيلح هذا ويلح هذا إلى حد معين، ثم بعد ذلك لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر، فإن رأس البر وحقيقة البر الاستجابة والطاعة. قال: ولكن يمشي خلفهما كالعبد الذليل. أيضا تقدم التفصيل في هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال يزيد بن أبي حبيب: إيجاب الحجة على الوالدين عقوق، يعني انتصار عليهما في الكلام. قال: وقال يزيد بن أبي حبيب: إيجاب الحجة على الوالدين عقوق، يعني الانتصار عليهما في الكلام. إيجاب الحجة بمعنى إقامة الحجة على الوالدين، إما في العلم أو في مسألة، وهذا يقتضي عدم مجادلة الوالدين وعدم المراء وعدم إظهار الفصاحة عليهما، وكذلك إلزامهما بالكلام، فإن هذا يتنافى مع التوقير ويتنافى مع البر، إلا أن يكون في مقام مذاكرة العلم، يعني إذا كان رغب الوالد كانت هناك مذاكرة بين الوالد والولد في حال انتساب كل منهما للعلم، يكون بينهما مراجعة ومذاكرة لا بأس، وهذا مرجعه إلى ما تقدم من إذن الوالد بذلك وانشراح صدره بهذا الأمر. أما في مقام يعني الكلام والحوار كلام الناس اليوم، فإنه لا ينبغي للابن أن يجادل أباه، وللأسف في هذه العصور يعني ربي بعض الأبناء وتعودوا من المجتمع ما يسمونه بحرية الرأي، حرية الرأي، فتجد الابن يجادل أباه حتى يغضب أو يجادل أمه حتى يغضبها، يقولون هذا حرية رأي وهذا تحقيق الذات وهذا إظهار الشخصية، هذا كله يتنافى مع ما دلت عليه الأدلة من بر الوالدين والخضوع لهما. الله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما أمر الله بجدالهما ولا بإظهار فصاحة ولا بأمر من هذه الأمور، إلا في مقام العلم كما تقدم، وأن يكون هذا في مقام مذاكرة العلم، أو أيضا في مقام النصح، يعني للأب إذا كان على معصية مخالفة والأم، فيبين له الأدلة ويناقشه في هذا الأمر، هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مع الترفق ومعرفة مقام الوالد، كما خاطب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه في كل مرة يقول: يا أبتي يا أبتي، يذكره في كل كلمة أني ابن لك وأنت أبي، وهذا من اللين في الخطاب، وينبغي أن يفرق بين المداهنة في الأحكام وبين اللين والمداراة في الخطاب، فلا يجوز للإنسان أن يقول الباطل، وأما المداراة في الكلام واللين والخطاب فهذا ينبغي أن يسلك مع الأبوين، بل هو الأصل في الدعوة أن تكون بلين وبرفق ورحمة، فكيف بخطاب الأبوين؟